أخرج له دم من موضع لا يناسب فتورمت رجله وصار بها علة من ذلك الوقت. بسبب شو؟ أنه هذا الإنسان منه خبير. بس مين جابه؟ واحد موثق فيه بحسب الظاهر من أحبابنا الطيبين، هذا فهمان وبيعرف بالموضوع، فالشيخ صدقه فعمل له هذا فضره. ما أي إنسان بيقول لكم آه أنا بعمل لكم حجامة بصير بيعمل حجامة، لا لا. لا لا، هذا منه عادي جدا. هذا الشيء بده واحد يكون عنده معرفة وخبرة. يعني في ناس قالوا لي بجدة بالمدينة المنورة محلات كيف الحلاقين، بقول لك حجامة بفوت امتى ما فات، اكل ما اكل، شارب ما شارب، بمتلام بطنه بأي وقت تاريخ من الشهر، بياخذ ما بعرف 10 ريال يمكن منه وبيصفقه وبيطلع قدام. قد يكون راح هذا الزلمة بوقت منه مناسب، قد يكون حجامة لا تناسبه، قد يكون ما بتناسبه الحجامة أصلا، يوم يعمل له شو علة دائمة فيه لهالزلمة، أو يكون في علة يصير في عنده 3 علل. فهذا لا ينبغي أن واحد يعمل هيك. نهلل: لا إله إلا الله، لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. لكن خلال بكرة ولا جمعة الثانية ما معودي أنا إلا هيك إيش يعني. صار وقت المغرب على التوقيت. شيخ الداري من أبي ابن تيمية. ضعنا على بعلبك حتى نصلي على واحد مات، والد واحد من إخواننا. أذن العصر قبل التوقيت بتمنى ضايع. مش مسجد لأحبابنا، يعني مسجد في مخيم هناك. قبل التوقيت البربير ب8 دقائق أذن العصر. شيخ الداري من أبي ابن تيمية. نعم. ما عم بسمع. أي الله يبارك فيكم. كل من حضر الدرس لله تعالى هو طالع بيتبرع، هذا المال بيستعملوه للدورات للمصالح الإسلامية الضرورية. يعني لو 1000 ليرة، لما واحد يتبرع ب1000 ليرة ما بلاقيها كثير عادة. مش كثير من الأولاد بياخذوا ممكن 1000 ليرة يشتروا شيبس وعصير. الله يبارك فيكم، حطوا 1000 الليرات إذا بتعملوا.